بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، نستعين بالله تعالى ونمضي درسنا هذه الليلة في رسالة أو كتاب أو بحث بعنوان المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. كنا في الدرس السابق أمس مررنا على تقرير أن هذه الجماعة باقية إلى قيام الساعة، مستمر بقاؤها ليقوم بهم الدين، كما روى مسلم في صحيحه: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة فلله الحمد والمنة. معنى هذا إنه الجماعة يعني باقية. بينا المراد بالجماعة، وأن المراد بالجماعة هو نظير ما حدده عمر رضي الله عنه من مفهوم الجماعة لما وكل الأمر إلى ستة فقط، هؤلاء هم الجماعة يعني. وأمر صهيبا أن يصلي بالناس ثلاثا إذا مات، يصلي بالناس ثلاثا ثم يقف على باب هؤلاء الستة إذا اجتمعوا في دار، ولا يترك أحدا يدخل عليهم ولا يخرجون حتى يمهلهم ثلاثا، لا يتركهم حتى يتفقوا على واحد منهم. وآثار كثيرة مرت بنا، وهؤلاء هم الجماعة إذا لم يسبقوا ببيعة وبايعوا واحدا منهم انعقدت البيعة له، ولزم الجميع أن يبايعوا. وكما أشرت بالأمس أن الولاية الشرعية تنعقد بثلاثة أمور: إما بالشورى بالانتخاب، يعني بالشورى وليس انتخاب كانتخاب ديمقراطية، فإذا اتفقوا على شخص انعقدت له البيعة كما اتفقوا على أبي بكر، والذي بدأ هذا عمر رضي الله عنه، وتنعقد بالوصية كما انعقدت لعمر، أبو بكر أوصى لعمر فانعقدت له الولاية الشرعية بالوصية، أو بالغلبة كما انعقدت لمعاوية رضي الله عنه. نعم، فمن حكم بالغلبة فعليه السمع والطاعة بالمعروف، عليه السمع والطاعة بالمعروف. أما إن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن إذا أكره فالإكراه يعني له حكمه. ذكرت

فلا تجتمع على التفرق في الأهواء الشركية أو البدعية، بل لا بد أن تكون منها جماعة على التوحيد والسنة، كلما مضت خالفتها جماعة أخرى على هذا المنهج الحق إلى قيام الساعة كما تقدم إيضاحه. وكانت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جهود علمية في ترسيخ مفهوم الجماعة، فمن ذلك قوله: اختلفوا في الجماعة والافتراق، فذهب الصحابة ومن معهم إلى وجوبها وأن الإسلام لا يتم إلا بها، وذهبت الخوارج ومن معهم إلى الأخرى وإنكار الجماعة. ففصل الكتاب بينهم بقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال أيضا: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. الأئمة نعم مجمعون من كل مذهب، حنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وغيرها، على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء. نعم. ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. وقال أيضا: من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا. ولو كان عبدا حبشيا فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا. شوف، من لمن تأمر علينا يشير إلى الغلبة، هو ما أمر لكن تأمر وغلب واستقام له الأمر، فوجب السمع والطاعة بالمعروف. قال: بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ وقال بلسان العامة، يعني العمل به قليل. وقال بلسان العامة: وبعد، يجينا من العلوم أنه يقع بين أهل الدين والأمير بعض الحرشة تحرشات بعض الحرشة تحرشات جاءت بين قوسين تحرشات. وهذا شيء ما يستقيم عليه الدين. إذا كان الأمير يعني الوجهاء أو النظراء بينهم اختلاف، يعني أهل العلم وأهل الدراية وأهل الإرادة، أهل الإرادة الأمراء وأهل الدراية في العلم رواة الحديث، إذا لم يتفق أهل الدراية مع أهل الإرادة فسدت الدنيا، وهذا ما يشير إليه الشيخ. وبعد، نعم، يجينا من العلوم أنه يقع بين أهل الدين والأمير بعض الحرشة. نعم. وهذا شيء ما يستقيم عليه دين. نعم. والدين هو الحب في الله والبغض فيه، فإن كان الأمير ما يجعل بطانته فإذا كان الأمير يعني ما يجعل بطانته أهل الدين، صار بطانته أهل الشر. إذا لم يجعل بطانته أهل الدين صار بطانته أهل الشر. نعم. وأهل الدين عليهم جمع الناس على أميرهم. أهل الدين عليهم يعني واجب أكثر، وهو أن يجمع الناس على أميرهم. نعم، جمع الناس على أميرهم والتغاضي عن زلته. نعم. ما في أحد معصوم، فيتغاضى عن زلته في سبيل يعني الاجتماع. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه لما صلى خلف عثمان تمام في منى أتم وهو لا يرى ذلك، قيل له في ذلك قال يا بني الخلاف شر، الخلاف شر. أي نعم. فجمع على أهل الدين جمع الناس على أميرهم والتغاضي عن زلته. نعم. وهذا أمر وهذا أمر لا بد منه من أهل الدين. نعم. يتغاضون عن أميرهم، وكذلك الأمير يتغاضى عنهم ويجعلهم مشورة، وكذلك على الأمير أن يتغاضى عنهم، يتغاضى عن يعني هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعن القائمين بالحسبة، ما في أحد معصوم، فلا بد يعني أن الأمير يتغاضى عن زلة بعضهم. الشيخ ابن حميد رحمه الله شيخنا ذكر لنا قصة يعني عجيبة عن الملك عبد العزيز. أول يعني أول ما ظهر استتب له الحكم في الرياض، كان لابد أن يستقبل بعض الأجانب من النصارى، وكان من ضمن هؤلاء لبناني نصراني، له يمكن الشيخ فهد يبتسم لأنه قد سمعها مني، لبناني نصراني عربي له شوارب مفتلة ومحلوقة اللحيته، فوثب عليه رجل الحسبة واحد من الهيئة وأصبح يمزر شاربه حتى سال الدم من هنا ومن هنا. فلما علم الملك عبد العزيز غضب وأمر بحبس هذا العضو. ثم كان هناك الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ من كبار العلماء في وقت الملك عبد العزيز يسمونه طويق. إيش معنى هذا؟ طويق الجبل، يعني من زبن الشيخ عبد الله من المطاوعة أو من غيرهم يعني سلم. والملك عبد العزيز يقدر الشيخ، قدره تقديرا بالغا، وقد صاهره وأخذ ابنته وهو جد الملك فيصل رحمهم الله. فالملك عبد العزيز لما سجن هذا المطوع يعني أمره مهم، فسار إلى بيت الشيخ عبد الله، طرق عليه الباب. الشيخ عبد الله يعني كأنه جفا أو في استقباله أنكر عليه، قال له ماذا ترى أن أصنع؟ هذا يعني ضيف، والحقيقة يعني ما كان ينبغي أن يفعل، محق الملك عبد العزيز رحمه الله هذا الفعل وهو نص. المهم قال له أخرجه من السجن وأكرمه، يعني تعطيه كسوة وتكرمه أمام الهيئة وأمام الناس، وأمر من يأتيه به، هو استدعى هذا العضو وقال له يا جاهل هذا نصراني، هذا لم يسلم بعد، لما لم تدعه إلى الإسلام؟ ويعني تكلم عليه ووبخه، وشوف من هنا ومن هنا عالج الموضوع. أي نعم. فهذا من مفهوم هذا الكلام إنه الواجب على أهل الدين يعني جمع الناس على أميرهم والتغاضي عن زلته، وأهل الدين يتغاضون عن أميرهم وكذلك الأمير يتغاضى عنهم، وإلا ما يستقيم التعاون، ويجعلهم مشورته وأهل مجلسه ولا يسمع فيهم كلام العدوان، وإلا سيكون أهل مجلسه الأشرار. وترى الكل نعم من أهل الدين والأمير ما يعبد الله أحد منهم إلا برفيقه، فأنتم توكلوا على الله واستعينوا بالله على الائتلاف والمحبة واجتماع الكلمة. قال: فإن العدو يفرح إذا رأى أن الكل يعني حاقد على رفيقه. والسبب يعني في هذا الحقد أنه يرجو عودة الباطل، ما يسره اجتماع الكلمة. أين وكان هذا المعنى قد فقهه الأئمة من آل سعود. فقد سئل الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود: هل تصح الإمامة في غير قريش؟ فأجاب: الذي عليه أكثر العلماء. لاحظوا جواب الإمام عبد العزيز بن سعود، يقول الذي عليه أكثر العلماء أنها لا تصح في غير قريش إذا أمكن ذلك. نعم. وأما إذا لم يمكن ذلك واتفقت الأمة على مبايعة الإمام أو اتفق أهل الحل والعقد عليه صحت إمامته ووجبت مبايعته ولم يصح الخروج عليه. وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. نعم. الحديث الذي في ذكر الإمامة في قريش فيه ما استقاموا، لا يزال هذا الأمر في قريش ما استقاموا، فإذا يعني الله المستعان. وفي هذا البحث بينت شيء من هذا فيها، لكننا تجاوزناه خوفا من يعني عدم فهمه كما ينبغي. نعم. وهذا هو سر اجتماع العرب على إمامة آل سعود من أول أمرهم، منذ أحسن الأمير الراشد محمد بن سعود استقبال الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقد أخرج من العيينة وجاء الشيخ محمد بن عبد الوهاب نعم من العيينة وجاء إلى الدرعية غير مرغوب فيه، ومشى الأمير إليه برجله مخالفا ما تقتضيه سياسة الإمارة، لكنه آثر إحياء السنة السلفية والسياسة الشرعية في تعظيم العلماء لوجه الله تعالى، فأحيا الله قلبه وشرح صدره لدعوة الشيخ وقال له: أبشر ببلاد خير من بلادك، وأبشر بالعز والمنعة. فثبت الله إمارته وأرسى له ولأولاده من بعده دعائم الإمامة والملك. وأرسى له ولأولاده من بعده دعائم الإمامة والملك، وجمع قلوب العرب والمسلمين بكلمة التوحيد عليهم. وأجابه الشيخ وهو في حالة مهاجر مستضعف لا يملك من الدنيا شيئا بقوله: وأنا أبشرك بالعز والتمكين. وهذه كلمة لا إله إلا الله، من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك بها البلاد والعباد، وهي كلمة التوحيد، وأول ما دعت إليه الرسل من أولهم إلى آخرهم. وأنت ترى نجدا وأقطارها أطبقت على الشرك والجهل والفرقة وقتال بعضهم لبعض، فأرجو أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك. أن تكون إماما يجتمع عليه المسلمون وذريتك من بعدك. نعم. فقال له الأمير الراشد: يا شيخ، إن هذا دين الله ورسوله الذي لا شك فيه، وأبشر بالنصرة لك ولما أمرت به، والجهاد لمن خالف التوحيد. يبشره بذلك: وأبشر بالنصرة، معطوف على النصرة. نعم، النصرة. وأبشر بالنصرة لك ولما أمرت به والجهاد لمن خالف التوحيد. وإن من يتأمل مواقف الأمير الإمام محمد بن سعود تدله دلالة قاطعة على رجاحة عقله وبعد نظره وصدقه في نصرة الإسلام وقوة إيمانه، وتوكله على الله، وأن الله بفضله قد اختاره وأولاده لنصرة هذا الدين والإمامة فيه والتفاف الجماعة عليه، فكم ناوأه الأمراء والملوك وجيوش الأعداء الكثيرة وتكالبوا عليه بعد إيوائه الشيخ ونصرته دعوته، ورموه عن قوس واحدة من قريب وبعيد، فصبر على الجهاد في سبيل الله وبذل نفسه وإمارته وأولاده، وقتل من قتل من أولاده ورجاله، ولا يزال صابرا وفاء بالعهد وإيمانا واحتسابا لما عند الله في الدار الآخرة، خلافا لما يشيعه أعداء العقيدة الإسلامية كذبا وزورا من أنه ضعيف الشخصية، وأنه لا يتخذ القرار الحاسم بنفسه، أو أنه ذو أطماع سياسية يريد الملك والاستيلاء والسيطرة كما هو شأن أمراء العرب في عهده، ولكن الحقيقة أنه أمير راشد وإمام فذ ذو شخصية قوية بالله ورأي مستقل، يتمتع بمواهب سياسية وإدارية فائقة متميزة رحمه الله. نعم. ونعود إلى قصة ذلك اللقاء المبارك بين الشيخ والأمير، فنقول لما تم ذلك الوفاق التاريخي القدري بين العالم الرباني والأمير الراشدي على نصرة التوحيد، اكتمل عقد القوة العلمية والعملية لجماعة المسلمين، وقامت الدولة السعودية الأولى على ذلك بإمامة الأمير الراشد محمد بن سعود، وجد واجتهد في القيام بنصرة التوحيد والقضاء على الشرك والبدع والخرافات والسير على منهج أهل السنة والجماعة، حتى توفاه الله تعالى سنة 79 بعد الألف من الهجرة رحمه الله تعالى. وقد تولى الإمامة بعد وفاته ابنه الإمام عبد العزيز، وكان أشهر من أبيه، فقد استتب له الأمر 39 وأدخل جميع نجد في طاعته، والأحساء والقطيفة وعمان والحرمين الشريفين بقيادة ابنه سعود، ووصلت غزواته مشارف الشام وكربلاء في العراق واليمن، وكان عالما عادلا ورعا شجاعا مقداما، قتله رافضي من أهل النجف في العراق نعم، قتله رافضي من أهل النجف في العراق وهو ساجد هنا هو الإمام. نعم. جاء متنكرا باسم عثمان. شوف المكر، هم ما يواطنون عثمان، وهذا الرافضي جاء متنكر باسم عثمان حتى يؤمن. نعم. بدسيسة من والي بغداد، قتله غدرا وهو قائم يصلي العصر بالناس في مسجد الطريف في الدرعية الطريف في الدرعية 18 من الهجرة رحمة الله عليه. أي نعم، والي بغداد من جهة تركيا. نعم. والدولة العثمانية آخر أمرها أنها شجعت الشرك والقباب في عهد الدولة الأولى، وكان الإمام عبد العزيز ينتظر من الشريف ينصر دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويكتب في مراسلاته الخادم عبد العزيز، لكن الشريف قابل هذا يعني بردود الفعل، وكفر أهل نجد ومنعهم من الحج، يعني حصل عاد ما حصل، والله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، يؤتي ملكه من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. نعم، هو بينت هذا في أثناء البحث. نعم. قال: وبويع بالإمامة ابنه سعود، وكان قائدا عظيما وعالما جليلا ذكيا يحسن الخط والقراءة، فصيحا إذا تكلم أنصت له الكل، وفارسا مغوارا وحاكما عادلا لا تأخذه في الله لومة لائم، تولى ملك أهل السنة والجماعة. هذا عبد العزيز أبوه من قصته يعني في استتباب الأمن أن جماعة جاءوا من الرياض إلى القصيم وكانوا جوعا، فرأوا يعني رأوا عنزا أو شاة ترعى وحدها شاذة، طبعا لك أو لأخيك أو للذئب، فأناخوا يريدون أن يأخذوها، وما جرأ واحد منهم أن يمد يده إليها، واعتذروا قال دعوها يرعاها عبد العزيز. وهذا دليل يعني واقعي لاستتباب الأمن في عهده رحمه الله الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود. سعود أي نعم كان قائدا كما وصف هنا، أنا أستقي هذه المعلومات من كتب تاريخ ملوك سعود تأليف سعود بن هذلول مثير الوجد في أنساب ملوك نجد راشد بن علي بن جريس السلفية، طبعة سلفية في القاهرة. أي نعم مثل هذه الكتب كانت هي المصدر. نعم. قال: لا تأخذه في الله لومة لائم، تولى ملك أهل السنة والجماعة وجنج جنودا تزيد على 400,000 ما بين فارس وراجل، حتى خضعت له جميع أنحاء الجزيرة العربية واستتب الأمن في جميع ربوعها، وحاول مناهضة ملوك الدنيا في سبيل إعلاء كلمة الله وإخضاع ممالكها للسنة والجماعة، وبارزته السلطنة العثمانية بالعداء والقتال وجيشت الجيوش الكثيرة ضده فهزمها هزيمة شنيعة، وكان مدة حياته لم تهزم له راية، وعليه من الأبهة والهيبة والجلال ما يبهر العقول، ثم توفي رحمه الله. نعم، وهذه من خصائص النعم التي أنعم الله بها عليه، مدة حياته لم تهزم له راية، هذا سعود بن عبد العزيز الأول. نعم. ثم توفي رحمه الله 29,200,000 من الهجرة، وكانت ولايته 11 سنة. نعم. ثم خلف الإمام سعود ابنه الإمام عبد الله فسار سيرة والده، إلا أن هنا النقطة، إلا أن إخوانه لم يوافق، حصل تفرق في الجماعة. نعم. فبسبب هذا التفرق حصل الفشل. نعم. إلا أن إخوته لا يوافقونه على إرادته وكان لا يخالفهم، ونازعه أخوه فيصل بن سعود فكان يأمر وفيصل يأمر، فتفرقت كلمتهم وضعفت شوكتهم، ونفر منهم فئام من العرب، واتسع الخرق في قوتهم، فحاربتهم الدولة المصرية، وانحاز إلى المصريين أكثر العرب من نجد والحجاز واليمن والعراق والشام. نعم، مثير الوجد في أنساب ملوك نجد تأليف راشد بن علي بن جريش الحنبلي طبعة السلفية بالقاهرة. نعم. ثم عاد الله بعائدته، فكشف الله المحن بالإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، يعني الدور الثاني. نعم. وأقام الجماعة واستقاموا له بالسمع والطاعة، ثم لابنه فيصل من بعده، ثم بعد وفاة الإمام فيصل حصل اختلاف بين أبناء فيصل، أخرج الأمر من أيديهم. ثم عاد الله بعائدته على المسلمين بالإمام الملك عبد العزيز، على ما سنبينه فيما سيأتي إن شاء الله تعالى. أي نعم. ثم عاد الله بعائدته على المسلمين بالإمام الملك عبد العزيز، هذا الدور الثالث الذي لا نزال في ظله. أي نعم. إلى ما يشاء الله. نعم. وأما ما يقال قديما وحديثا من أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ولائمة السعوديين خرجوا على جماعة المسلمين الدولة العثمانية، هذه شبهة يثيرونها، يقولون أن ابن سعود خرج على الدولة العثمانية، فأحاول بيان بطلان هذه الشبهة. نعم. فهو غير صحيح، لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود ومن قام بمؤازرتهما من آل سعود وغيرهم إنما قاموا بنصرة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا غير ذلك، ولو وجدوا من يقوم بنصرتها في ظل الدولة العثمانية لانقادوا له بالسمع والطاعة. وقد كان الأمير عبد العزيز بن محمد والشيخ يناشدان الشريف بأن يقوم بنصرة دين جده محمد صلى الله عليه وسلم، ويوقع الأمير عبد العزيز في خطابه للشريف بلقب الخادم. نعم، يقول الخادم، يعني عبد العزيز يجعل نفسه خادم للشريف لعل الشريف ينصر دين جده. نعم. ولنذكر مثالا لذلك، ذكر الشيخ حسين بن غنام في تاريخه في السنة 85 بعد 100 والألف أن الشيخ الجزء الثاني صفحة 80-81. نعم. أن الشيخ وعبد العزيز أرسل إلى والي مكة أحمد بن سعيد الشريف هدايا، وكان قد كاتبهم وراسلهم وطلب منهم أن يرسلوا فقيها وعالما من جماعتهم يبين لهم حقيقة ما يدعون إليه من الدين ويحضر عند علماء مكة. فأرسل إليه الشيخ وعبد العزيز الشيخ عبد العزيز الحصين جد الحصين الآن آل الحصين الموجودين، كان منهم معالي الشيخ صالح الله يرحمه. أين فهو جده عبد العزيز الحصين؟ نعم. وكتب معه إلى الشريف رسالة، وهذه نسختها، وهي بسم الله الرحمن الرحيم: المعروض لديكم أدام الله فضل نعم المعروض لديك أدام الله فضل نعمه عليك حضرة الشريف أحمد بن الشريف سعيد أعزه الله في الدارين. شو هذا أسلوب؟ أقول أسلوب عبد العزيز بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب. أين أعزه الله في الدارين وأعز به دين جده سيد الثقلين. نعم. إن الكتاب لما وصل الخادم أين هو كان كتب له إن الكتاب لما وصل الخادم وتواضعهم. نعم. وتأمل ما فيه من الكلام الحسن، رفع يديه بالدعاء إلى الله بتأييد الشريف لما كان قصده نصرة الشريعة المحمدية ومن تبعها وعداوة من خرج عنها، وهذا هو الواجب على ولاة الأمور. ولما طلبتم من ناحيتنا طالب علم امتثلنا الأمر، وهو واصل إليكم في مجلس الشريف أعزه الله تعالى، هو وعلماء مكة، فإن اجتمعوا فالحمد لله على ذلك، وإن اختلفوا أحضر الشريف أحضر الشريف كتبهم وكتب الحنابلة. والواجب على كل منا ومنهم أن يقصد بعلمه وجه الله ونصر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، إلى قوله: لتؤمنن به ولتنصرنه. فإذا كان الله سبحانه قد أخذ الميثاق على الأنبياء إن أدركوا محمدا صلى الله عليه وسلم على الإيمان به ونصرته، فكيف بنا يا أمته؟ فلا بد من الإيمان به ولا بد من نصرته، لا يكفي أحدهما عن الآخر. وأحق الناس بذلك وأولاهم أهل البيت الذين بعثهم الله الذين بعثه الله منهم. نعم. وشرفهم على أهل الأرض. وأحق أهل البيت بذلك من كان من ذريته صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. يعلم الشريف أعزه الله أن غلمانك من جملة الخدام، يعني اعتبروا أنفسهم غلمان. أين أن غلمانك من جملة الخدام. ثم أنتم في حفظ الله وحسن رعايته. انتهى. وقع تحتها الخادم. أين فهذا يدل على أنهم يعني ما كان قصدهم العلو في الأرض وأخذ السلطان والثورة على ومنازعة الأمر وأهله، إنما كان قصدهم نصرة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أين؟ قال ابن غنام: فلما وصل إليهم عبد العزيز المذكور نزل على الشريف الملقب بالفعر. الملقب بالفعر، لقبهم إلى الآن موجود الفعر. الأشراف فيه قسم من الأشراف اسمهم الفعور، لقبهم الفعور، فلان ابن فلان الفعر، فمنه دكتور كان يعني زميل لنا. أي نعم نعم، أو زميل للشيخ صالح ابن حميد. وش تقول أنت؟ يسكنوا في لية، أي من نواحي الطائف. نعم أنا سكنت في الطائف مدة وأعرفهم. نعم فضلاء. نعم. واجتمع هو وبعض علماء مكة عنده وهم يحيى. لكن كان هذا الفعر هو الحاكم من قبل الدولة، والدولة التركية ما كانت الحقيقة يعني ما كانت تبسط سلطانها حقيقة، من غلب أرسلت له تأييد، ولم يعني ولم نجد هذه ما دخلت في سلطان الدولة العثمانية ولا جابتها جيوش تركية، بل من غلب أيدوه وأرسلوا له تأييد، فالأمر من الأساس خارج يعني من أيديهم. نعم. قال: واجتمع العلماء علماء مكة الذين اجتمعوا مع الشيخ عبد العزيز الحصين. نعم. واجتمع هو وبعض علماء مكة عنده وهم يحيى بن صالح الحنفي وعبد الوهاب بن حسن التركي مفتي السلطان وعبد العزيز بن هلال ابن هلال ابن هلال وعبد الغني ابن هلال وعبد الغني ابن هلال، وتفاوضوا في ثلاث مسائل وقعت المناظرة فيها: الأولى ما نسب إلينا من التكفير بالعموم، والثانية هدم القباب التي على القبور، الثالثة إنكار دعوة الصالحين للشفاعة. أي هذه الأمور الثلاثة اللي أنكروها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سعود. أي نعم. فذكر لهم الشيخ عبد العزيز أن نسبة التكفير بالعموم إلينا زور وبهتان علينا، وأما هدم القباب فهو الحق والصواب كما هو مسطور في غير كتاب، وليس لدى العلماء فيه شك ولا ارتياب، وأما دعوة الصالحين وطلب الشفاعة منهم والاستغاثة بهم في النوازل فقد نص عليه الأئمة الفواضل، وقرروا أنه من الشرك الذي فعله الأوائل، ولا يجادل في جوازه إلا كل ملحد جاهل. فأحضروا من كتب الحنابلة الإقناع، فرأوا عبارته في الوسائط وحكايته الإجماع، فصار لهم بتلك العبارة اقتناع، ولهم إلى الإقرار إسراع، وتفوهوا بأن هذا دين الله وانتشر فيما بينهم وشاع، وقالوا هذا مذهب الإمام المعظم، وانصرف يعني عن الإمام المعظم أحمد بن حنبل. نعم. وانصرف عنهم عبد العزيز مبجلا مكرم هكذا انتهى. يعني هكذا في مسألة مكرم أبيه ينصبها مبجلا مكرما، لكن هو هذا النص هكذا انتهى. ولكن الشريف غالب ابن مساعد مع أخيه عبد العزيز وأعوى عبد العزيز الفهر، وهذا أخوه غالب. نعم. وأعوى لهما الشريف غالب ابن مساعد مع أخيه عبد العزيز وأعوانهما استكبروا واستنكفوا من أن تشرق دعوة التوحيد من نجد وعلى أيدي آل سعود، فسيروا العساكر والجموع من مكة إلى نجد لمحاربة أهل التوحيد وقتالهم، واتخذوا أشد التدابير العدائية ضد دعوة التوحيد التي دعا إليها جدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدعوا أهلها وسموهم الخوارج ظلما وبهتانا، بل كفروهم ومنعوهم من الحج. هي المرجع في هذا تاريخ ابن بشر عنوان المجد، وتاريخ مكة دراسات في السياسة والعلم والاجتماع والعمران أحمد السباعي، له أولاد دكاترة أطباء. أي نعم. والبدر الطالع للشوكاني تاريخ البلاد العربية السعودية للدكتور منير العجلاني، انتشار دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب خارج الجزيرة العربية لمحمد كمال جمعة. هذه المصادر، نعم هذه الجملة. قال: وهم الجماعة المتمسكون بالكتاب والسنة، والتمسك بالكتاب والسنة هو أساس الجماعة الذي وفق الله آل سعود للأخذ به فاجتمعت عليهم العرب، وهو الأساس الذي أخذ به عبد العزيز ويأخذ به أبناؤه من بعده، فنجحت به جهودهم في تحقيق المراد الشرعي بالجماعة. عبد العزيز هذا، يعني أقصد بعبد العزيز هذا عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل، يعني مؤسس الدور الثالث، نعم، ويأخذ به أبناؤه من بعده. نعم. فنجحت به جهودهم في تحقيق المراد الشرعي بالجماعة، وهو تأسيس وإقامة وبناء وإعمار المملكة العربية السعودية، وذلك ما سنتحدث عنه فيما يأتي. نعم. قال: المملكة العربية السعودية تحقيق واقعي للمراد الشرعي بالجماعة. لقد أضاء التاريخ السعودي بالملك عبد العزيز، وعاد الله بعائدته الكريمة على أهل الإسلام، على أهل السنة والجماعة في أرض الحرمين وما جاورهما، منذ أن استرد عبد العزيز عام 1300 من الهجرة رياض التوحيد، أرضه وأرض آبائه وأجداده، أنصار توحيد الله عز وجل، فقام لله تعالى إماما راشدا وسلطانا نصيرا للدين، يسير على نهج سلفه الصالح من أهل السنة والجماعة في العمل على توحيد كلمة المسلمين وتوثيق تضامنهم وتعاونهم على البر والتقوى، والأخذ بأسباب حياتهم السعيدة ومصالحهم الأكيدة في الدنيا والدين، مع المحافظة على صفاء العقيدة الإسلامية وتنقيتها من شوائب الشرك والبدع والخرافة والوهم وسائر المعوقات الجاهلية، حتى وصل بالمملكة العربية السعودية على هذا المنهج القويم إلى مرسى الأمن والإيمان، ولله الحمد والمنة. كيف قضى عبد العزيز على إرهاب الفتن حين غاب آل سعود عن الحكم؟ غيابهم المؤقت عمت الفتنة بلاد المسلمين، واشتدت فرقتهم ولم يعد لهم جماعة، خصوصا بعدما استجاب الأتراك العثمانيون ليهود الدونمة ومخططات الصهيونية ومكائد الماسونية وإلحاد أوروبا، فأعلنوا تخليهم أعلنوا تخليهم عن مسمى الإسلام على مستوى الدولة، بعد أن كانوا قد تخلوا عن حقيقته والحكم به، وأعلنوا أن دولتهم علمانية، وزعموا أنهم ألغوا الخلافة الإسلامية على يد زعيمهم أتاتورك، وصار أهل الشر يحاربون أهل الإسلام الخالص أهل التوحيد والسنة حربا شديدة لا هوادة فيها، أحاطت بالمسلمين من كل جانب، يسيرون عليهم قوات البغي والطغيان من جهة الحجاز واليمن، ومن جهة الشام، ومن جهة القطيف والأحساء، للقضاء على صفوة المسلمين والقضاء على عقيدتهم الإسلامية الصحيحة. حاصروا أهل التوحيد من كل الجهات، وأرادوا القضاء عليهم باسم الإسلام، والإسلام منهم براء. هنا ينظر المصحف والسيف صفحة 59-58، وتاريخ ذلك فهو شاهد لا يجحد. نعم. وأصبحت الفتنة عامة طامة بفقد الجماعة بالمفهوم المراد شرعا، وهو جماعة المسلمين الذين اجتمعوا على إمام بايعوه بالإمارة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسمع والطاعة بالمعروف في المنشط والمكره حسب القدرة والاستطاعة، إذ لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. لذا امتشق عبد العزيز رحمه الله الحسام حتى لا تكون فتنة،

الإنجليز والفرنسيين معذورون إذا عادونا إذا عادونا، لأنه لا يجمعنا بهم جنس ولا دين ولا لغة ولا مصلحة، ولكن المصيبة التي لا عذر لأحد فيها. قال: وأنا والله لا أخاف الأجانب. هذا كلام الملك عبد العزيز. نعم. وإنما أخاف من المسلمين، فلو حاربت الإنجليز لما حاربوني إلا بجيش من المسلمين. قال الأمير شكيب: وهو كلام أصاب كبد الصواب، فإنه ما من فتح فتحه له الأجانب من بلاد المسلمين إلا كان نصفه أو قسم منه على أيدي أناس من المسلمين. أي نعم، الأجانب يستعملون المسلمين لغزو المسلمين. أي نعم. فمنهم قال: منهم من تجسس للأجانب على قومه، ومنهم من ثبت لهم الدعاية بين قومه ومنهم من سل السيف في وجه قومه وأسال في خدمتهم دم قومه. هذا كلام شكيب أرسلان. نعم. قلت: لذا ترك عبد العزيز مواصلة القتال حتى لا يكون قتال فتنة. فلما أصبح القتال سيؤول إلى قتال فتنة ترك القتال. نعم. فلما أقام دولة العقيدة وصارت المملكة بذلك أنموذج الدولة الإسلامية والقدوة الرائدة في تطبيق الشريعة الإسلامية، ترك مواصلة القتال حتى لا يكون قتال فتنة. نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين. هذه قاعدة: كل ما أوجب فتنة وفرقة فليس من الدين. نعم. سواء كان قولا أو فعلا، ولكن المصيب العادل عليه أن يصبر عن الفتنة. أن يصبر عن الفتنة. نعم. ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأول، وأما إن كان ذلك متأول. وأما إن كان ذاك الجهول يعني متأولا. وأما إن كان ذاك متأولا فخطأه مغفور له، وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر على اجتهاده. نعم. وخطأه مغفور له، وذلك محنة وابتلاء في حق ذلك المظلوم. نعم. فإذا صبر على ذلك واتقى كانت العاقبة واتق الله كانت العاقبة له كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. نعم. وقال تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فأمر سبحانه بالصبر على أذى المشركين وأهل الكتاب مع التقوى، وذلك تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين بعضهم لبعض، متأولين كانوا أو غير متأولين. إذا كان نعم، الله سيأمر بالصبر على أذى المشركين. أي نعم، فهو تنبيه على الصبر على أذى المؤمنين من باب أولى. نعم. وليس أحب من جمع كلمة المسلمين لدى عبد العزيز والصبر على التضحية في سبيل ذلك. قال عبد العزيز رحمه الله: أنا مسلم وأحب جمع كلمة الإسلام والمسلمين، وليس عندي أحب من أن تجتمع كلمة المسلمين، وإنني لا أتأخر عن تقديم نفسي وأسرتي في سبيل ذلك. ومع حبه لجمع كلمة الإسلام والمسلمين لم يطلب أن يصير خليفة على المسلمين خشية أن تقع الفتنة، ولعدم اتفاق المسلمين ولوقوعهم تحت تأثير الاستعمار الأجنبي، ولتفرقهم تفرقا لا يمكن معه إقامة واجب الخلافة. قال رحمه الله: يقولون إنني أطلب أن أصير خليفة على المسلمين، أنا ما ادعيت هذا ولا طالبت به، لأن على الخليفة واجبا هو تنفيذ أوامر الدين على كل فرد من أفراد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فهل هناك من رجل يستطيع أن ينفذ ذلك